الحمد لله خلق ورزق الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الإمام، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام. بعد أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن بدء الخلق، نتكلم اليوم عن خلق العرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. وهو سرير له أربع قوائم، ومكانه فوق السماوات السبع، وهو سقف الجنة منفصل عنها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، وسقفه عرش الرحمن. ثم إن حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر مخلوقات الله حجما ومساحة وامتدادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. رواه ابن حبان. والعرش يحمله أربعة من أعظم الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. رواه أبو داود. ما هي الحكمة من خلق العرش؟ يستحيل عقلا أن يكون العرش مقعدا لله، فكيف يكون الرب الذي هو خالق للعرش وغيره محمولا على سرير يحمله الملائكة على أكتافهم؟ ولا يصح تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى بجلس، لأن الجلوس من صفات البشر والجن والملائكة والدواب، بل معنى قول الله تعالى استوى قهر، لأن القهر صفة كمال لائق بالله تعالى. لذلك وصف الله نفسه فقال: وهو الواحد القهار. فهذا العرش العظيم خلقه الله إظهارا لعظيم قدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن المكان من صفات الخلق، والله سبحانه تنزه عن المكان والزمان. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: لا تحويه أي الله الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه عنه الإمام أبو منصور البغدادي. فالملائكة الكرام الحافون حول العرش، والذين لا يعلم عددهم إلا الله، يسبحون الله تعالى ويقدسونه، ويزدادون علما بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذا العرش العظيم. وخلق الله تعالى القلم الأعلى بعد خلق الماء والعرش، وهو ثالث المخلوقات، وهو جرم عظيم جدا على شكل نور. ثم خلق الله تعالى بعد القلم الأعلى اللوح المحفوظ، وهو رابع المخلوقات. قال بعض العلماء إنه فوق العرش، وقال بعضهم إنه تحت العرش. وجرمه عظيم جدا، مقداره ومساحته مسيرة 500 عام، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وقد أمر الله القلم أن يجري على اللوح المحفوظ، فجرى بقدرة الله ومن غير أن يمسه أحد من الخلق، وسطر في اللوح المحفوظ كل ما سيكون في العالم حتى نهاية الدنيا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. والدليل من القرآن على أن كل شيء كائن في هذا العالم حتى يوم القيامة مسجل في اللوح المحفوظ هو قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. وقد خلق الله تعالى بقدرته 7 سماوات وسبع أراضي. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. فيجب الإيمان بذلك، فأرضنا هذه واحدة من الأراضي 7 التي خلقها الله تبارك وتعالى وأبدعها. والسماوات التي خلقها الله عظيمة الخلقة، تدل على عظمة قدرة البارئ عز وجل. فسمك السماء الواحدة مسافة 500 عام، وكلها مشحونة بالملائكة الذين يعبدون الله ويقدسونه ولا يفترون عن ذكره. وقد ورد أن المسافة التي ما بين سماء وسماء مسافة 500 عام، وكذلك المسافة ما بين أرض وأرض. فالسماوات 7 متراكبة بعضها فوق بعض، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكذلك الأراضي 7. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. وقال سبحانه: وبنينا فوقكم 7 شدادا. أي أن السماوات 7 شديدة عظيمة الخلقة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها. وقد جاء في القرآن أن خلق السماوات والأراضي 7 كان في 6 أيام، وكل يوم كألف سنة مما نعد، أي بتقدير أيامنا. قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أي تعب وإعياء. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومعنى ثم استوى أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان مستويا على العرش، أي قاهرا له قبل خلق السماوات والأرض. وليس معنى ثم هنا في هذه الآية أن استواء الله على العرش أي قهره للعرش حصل بعدما خلق الله السماوات والأرض. ومن المقرر عند علماء اللغة أن ثم تأتي بمعنى الواو، وهذا معناها في هذه الآية، كما قال الإمام أبو منصور الماتريدي. وما يتصوره بعض الناس من أن الله بعدما خلق الأرض في يومين صعد إلى السماوات وخلقها في يومين، ثم خلق مرافق الأرض الجبال والأنهار والمرعى وآدم في يومي الخميس والجمعة، ثم صعد إلى العرش وجلس عليه، هذا تحريف للقرآن ووصف لله تعالى بالتنقل وهو محال. أليس ذكر الله في القرآن أن إبراهيم استدل على أن الكوكب والشمس والقمر لا يصلحون للألوهية لكونهم يتنقلون؟ أليس ذكر الله عن إبراهيم أنه قال: لا أحب الآفلين؟ وكان خلق الأرض في اليومين الأولين، وهما يوم الأحد والاثنين، ثم خلق الله السماوات السبع في اليومين التاليين، وهما الثلاثاء والأربعاء. وأما في اليومين الأخيرين وهما الخميس والجمعة، فقد خلق الله تبارك وتعالى مرافق الأرض التي يعيش فيها الإنسان من جبال وأنهار ووديان وأشجار وما أشبه ذلك. ولقد كان بدء خلق الملائكة في تلك الأيام الستة، وكذلك خلق إبليس اللعين الذي هو أبو الجن. وأما سيدنا آدم الذي هو أبو البشر وأول الأنبياء، فقد خلقه الله تبارك وتعالى في آخر اليوم السادس، وهو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع. فكان آدم آخر أنواع العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ويعني ذلك أن تمام خلق آدم كان في الجنة، لأن بدأه التربة التي نقلت من الأرض إلى الجنة، فعجنت هذه التربة بماء الجنة، ثم مكث طينا 40 يوما، ثم جعله صلصالا كالفخار، ثم حوله عظما ولحما ودما، ثم نفخ فيه الروح، الروح الطيبة الكريمة عند الله. وهذا معنى قول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي الروح التي هي ملك لي ومشرفة عندي. ومما يدل على ما قدمناه قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآيات أنه خلق الأرض أولا في يومين لأن الأرض كالأساس، ثم خلق بعد ذلك السماوات في يومين وهي كالسقف بالنسبة للأرض. قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ومعنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي أتبع ذلك بخلق السماء، أي خلق الأرض ثم ألحق السماء بالأرض. وبعضهم يقول استوى قصد، لكن هذه فيها ما فيها لأنها توهم أن مشيئة الله تتجدد، وهذا محظور باطل. مشيئة الله واحدة أزلية، ليس له مشيئة بعدد المخلوقات. ثم إن الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله جلت قدرته قادر على خلقها في أقل من ذلك، تعليم الناس التأني في الأمور والتروي وعدم الاستعجال. وأما قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس معناه أن الله خلق الخلق في لحظة، وإنما معناه يخلق العالم بدون تعب ومشقة وبدون ممانع يمانعه وبدون تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وليس معنى أن يقول له كن فيكون أنه كلما أراد أن يوجد شيئا من مخلوقاته يقول له كن، أي بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون، وهذا غير معقول، لأن الله يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر، فكيف يعقل أنه ينطق بعدد كل ما يخلق بهذه الكلمة كن باللغة العربية، والله تعالى كان قبل اللغات. إنما هذا عبارة عن إيجاده تعالى الأشياء بدون تعب، كما أن الإنسان يكون أسهل شيء عليه التلفظ بكن، لا يعاني منه مشقة. فالله تعالى ذكر هذا تفهيما للمعنى لإفهام الخلق. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه القرآن أمثال ومواعظ، أي ليس كل القرآن على ظواهره. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.